رجل طلق زوجته وكان في نيتها أن لا يراجعها فماتت قبل انتهاء عدتها ليرثها. إذا كانت عدة من تطليق رجعية فهو ما زال زوجا ما دامت في العدة وله أن يرثها، وهو إذا مات أيضا ترثه إذا كانت ماتت في العدة من تطليقة رجعية.